النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال بالتراب لحيته. أبو نعيم الفضل بن كين الشيبان بن عبد الرحمن النحوي ويحيى بن أبي كثير وأبو قتادة الحارث بن ربعي كان يصلي ركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، هذه سنة. نعم، أنه يطول في الأولى ويقصر في الثانية سنة، ويسمع الآية ويقرأ بسورتين مع الفاتحة في كل ركعة من ركعتين الأوليين، هذه سنة، ويسمع الآية أحيانا هذه سنة. وأيضا من السنة في صلاة الظهر أن تكون مقدار 30 آية، وأن تكون الركعتين الأوليين على الضعف من الركعتين الأخريين، وأن صلاة العصر تكون على النصف من صلاة الظهر، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورتين لكن أقل من سورتي الظهر على النصف، وكان أيضا يطول في الركعة الأولى في صلاة العصر على الضعف من الصلاة في الركعة الثانية، وكذلك الصبح. فالقراءة كانت تطول في صلاة الظهر لأن الناس في أعمالهم أو في خيلولتهم فيمكن أن يتأخروا، فكان صلى الله عليه وسلم يتأخر ويقيم الصلاة فيصلي ويذهب الذاهب إلى البقيع يقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ ثم يأتي المسجد والناس في صلاة في الركعة الأولى من صلاة الظهر. نعم. ذكرت في صلاة الظهر أنه يقرأ نحو 30 آية بعد الفاتحة. نعم. وتكون الركعتان الأخريان على النصف من الركعتين الأوليين. نعم. كيف يعني يستقيم هذا؟ يعني إذا كانت الركعة الأولى فيها الفاتحة وثلاثين آية، ثلاثون آية، والركعة الثالثة فيها الفاتحة فقط، كيف تكون على النصف؟ ليست الركعة الأولى، نقارن الأولى والثانية 30، والثانية والثالثة والثالثة والرابعة 15، الثالثة والرابعة القراءة فيها على النصف من القراءة فيها. نعم. يعني ليست يعني ليست كل منها. نعم. قراءة ما بعد الفاتحة. نعم. يعني قراءة في الركعتين الأوليين مقدار 30 آية في كل واحدة بعد الفاتحة. نعم. والركعتين الأخريين من صلاة الظهر على النصف من ذلك. وفي أمر مهم في هذا، يسمعنا الآية أحيانا يدل على أن الجهر في موضع الإصرار والإصرار في موضع الجهر، أن هذا يعني ليس فيه سجود سهو ولا يعني غضاضة في ذلك، هذا تقريبا على ما أذكر في إجماع من أهل العلم على أن هذا لا يضر في الصلاة. نعم. عن هذا كنت تسأل. طيب الحمد لله. الحنفية خالف. خالف إيش قالوا؟ الحجر يقول خلافة لمن قال ذلك أن الحنفية وغيرهم سواء قلنا كان ينفع بذلك على الجواز بعد ما قالوا سجل لي على الجواز الشرعي وأنه لا يجوز للسجل أنا بفعل ذلك خلافة لمن قال أنا ذلك. نعم هذه من السنة المهجورة أيضا. نعم طيب إيش الإشكال؟ يعني لو أنك جهرت في صلاة سرية أو أسررت في صلاة جهرية ما عليك سجود سهو. نعم ممكن. سيأتي معنا إن شاء الله. القدر على النصف أقصد شيخ اسمح لي أن في كان ممكن الزيادة على القراءة الفاتحة في الركعة الثانية في الركعتين الأخيرتين. أيوة نعم لأنه ممكن واحد يقرأ فاتحة وقراءة. نعم هو يقول يطول في الأولى ويقصر في الثانية يعني مقارنة الأولى والثانية وليس بين الأوليين والأخريين في نفس الصلاة لا مو في هذا الحديث في قراءة في الركعتين الأخريين لماذا في القراءة لكن هذا الحديث يتكلم عن الأولى مع الثانية يقارن يطول في الأولى ويقصر في الثانية. نعم والصبح كذلك في الظهر كذلك فالظهر فتح كتاب وسورتين طول في الأولى وقصر في الثانية والعصر والصبح كذلك وكذلك يعني مقصود أنه في صلاة الرباعية المقارنة من الركعة الأولى والثانية وليس للأوليين والأخريين. لا أنا أقول هذا وهذا في حديث صحيح أقول الأوليين طيب بالنسبة إليهما صحيح لكن يعني الآن نتكلم الآن إذا أردنا أن نأخذ صورة نهائية يعني في صلاة الظهر يقرأ في الركعة الأولى 30 في الثانية 15 آية ثم في الثالثة قد يقرأ 15 آية نصف الأولى وفي الرابعة على نصف الثانية يعني 7 تقريبا هكذا ممكن يعني بحيث أن تكون كل ركعة أقصر من التي قبلها على النصف من التي قبلها. طيب حتى لو كان ايش المانع يكون هذا وهذا يكون هذا نوع من الأنواع حديث أبي سعيد صحيح مسلم. قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامهم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر نصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين من الظهر من على النصف من ذلك. هذا وهذا يعني إذا في حديث إنها في كل ركعة 30 فورد هذا ورد هذا. نعم باب القراءة في العصر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير

وطبعا هذا لا يتعارض مع حديث أنهم كانوا ينتظرون بعد صلاة المغرب، هذا يدل على أنه خفف أحيانا أيضا. فإنكار زيد بن ثابت المواظب على إنكار على مروان أنه واظب على قراءة قصار المفصل ليبين أن المغرب ليس دائما على وتيرة واحدة، وهو يعني تقليل القراءة، ففعل هذا صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وعند البخاري في التفسير قال سمعت يقرأ في المغرب الطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآيات إلى المسيطرون كاد قلبي يطير. قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. الحديث الأول أبو نعمان عارم محمد الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان ترخان وبكر وابن عبد الله المزني وأبو رافع الصائغ في حرص الصحابة على التمسك بالسنة والثبات على ذلك، قال لا أزال أسجد بها حتى ألقاه، مع أنها سنة. وهكذا كانوا يتمسكون بالسنن والمستحبات ويستمرون عليها. وفي حجة ودليل على الإمام مالك رحمه الله حيث كره السجدة في الفريضة، وهذا كان في صلاة العشاء. نعم. السنة المعتادة صلى الله عليه وسلم، السنة الدائمة في المغرب والعشاء، من هي الأقوى من المغرب أفضل من العشاء، وغالبا المغرب أن تكون مطيدة أو غالبا التقصير. ما في ما أعرف غالبا ما أعرف. نعم. ما استدل نحن نستدل الحديث على عدم الكراهة. قال فيه دليل على مالك صفة لمالك. نعم. باب القراءة في العشاء بالسجدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. باب يطول في الأوليين ويحلف في الأخريين. يعني ما أذن الله لأحد كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن، فما استمع الله عز وجل لصوت أحد كاستماعه سبحانه وتعالى لصوت نبي يقرأ القرآن، لأن قراءتهم تكون جميلة وخاشعة فيها من خشية الله سبحانه وتعالى، ومن يعني التلذذ بكلام الله سبحانه وتعالى، فكأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يستمع لقراءة الأنبياء وصوت الأنبياء بالقرآن. وهنا قال: ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قرأه صلى الله عليه وسلم، مع أنه قرأ التين والزيتون فقط. نعم. بارك الله فيك. إيش سبب مطعم لما سمع طور قال كذا؟ جبير المطعم لما سمع طور قال كذا في قلبي يطير، كيف هو كان كافر أثر فيه؟ نحن ما تكاد أيها السربين أخوان هذا التأثير أو لا يكاد أصلا. إيش سبب؟ هل هو توفيق يعني من الله؟ ألقى الله الإيمان في قلبه والخير في قلبه وعلم منه الصدق. والإنسان لو يعني ألقى السمع وهو شهيد ويستمع بأذنه استماع وشاهد بقلبه القراءة، لا بد أن تؤثر فيه، لا بد أن تؤثر فيه، لأنه تأخذ بأسباب يعني فهذا قد يكون يعني خلينا نسمع يمكن كلام طيب يمكن ننتفع به، هكذا تحدث نفسه. فلماذا يعني يصد الإنسان أذانه عن هذا الكلام؟ خلينا نسمع منه فيسمعون فيقع الإسلام فيه والإيمان في قلوبهم، فيبدأ يؤثر فيه كلما قرأ وجد حلاوة. هذا أمر. الأمر الآخر طبعا مسألة معرفة يعني العرب يعرفون الكلمات، يعرفون يعني اختيار الألفاظ هذه البلاغة وحلاوة القرآن وجميل ألفاظه الجزلة التي لا يمكن يعني يكون سمعوا أشعار وسمعوا كذا مع غير ما في القرآن نفسه من يعني ما جعله الله في القلوب. يعني أنت الآن إذا سمعت مسيلمة قل إنا أعطيناك الوحي فاحفظ لربك وارتاح، تضحك. طيب إيش الهبل هذا؟ مخبل هذا يعني يتكلم كلام، تجد حتى أتباعه يضحكون منه ويعلمون أنه كذاب. فالكلام نفسه ليس عليه هيبة وليس له يعني في القلوب منزلة، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لابد أن يؤثر في النفوس. لكن هي مشكلتنا نحن أننا لا يعني نتدبر والشيطان يحرفنا عنها. باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك. الله أكبر، هذه كلمة عظيمة. لا آل، لا أقصر ما اقتديت به من صلاة رسول الله، ما علي بكلام الناس في أي شيء، لا عليك بالناس، رضى الناس، سخط الناس، ما عليك بهم، المهم أنت متبع للسنة ولو كنت وحدك. فالحق والجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. يقول ابن مسعود لميمون بن مهران: فما دمت أنك متبع للسنة متبع للحق ومعك الدليل كما قال شيخ الإسلام تيمية، ولو خالفك من الأرض كلهم جميعا ما عليك بهذا. كل جمهور ما جمهور ما في، ما تبالي بكلام أحد ما أخذت بالسنة وتمسك، لأنك ستسأل عن من؟ عن نبيك، في قبرك صلى الله عليه وسلم. ستسأل عن هذه السنة عن علمك ما عملت فيه في الآخرة. فلذلك لا تلتفت لقول أحد ولا لفعل أحد كائنا من كان ولو كان أكثر الناس على خلاف ما تقول. وفيك بارك الله. أبو عون هو محمد عبيد الله بن سعيد الثقفي. في هذا الحديث يا رسول الله إذا جامع رجل مرأة فلا يمسيه قال يا سلام مس الماء بالمرأة منهر ثم يتلجع. هذا ممكن خلاف شبهر هنا مخالف الجمهور في أي مسألة؟ إيش؟ يا رسول الله إذا جامع رجل مرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. هذا منسوخ. الجمهور قال مخالف الجمهور. لا أقول هذا منسوخ. ليس هذا منسوخ. هو يقول خطأ من خارج. ما مناسبة ذكر هذه الأبوات الأذان؟ الله أعلم هي قضية الأذان هذه يعني. هو مد كتاب الأذان شبه يقول الصلاة. يعني كان صفة الصلاة. احتمال يكون هذا يعني من صنيع بعض النساخ أو كذا يعني ممكن ما يكون من صنيع البخاري لأنه باب طويل وكلها أبواب السترة أبواب متعلقة بالمساجد أبواب كذا أبواب كذا ما ذكر كتاب كذا فهم خلوا كلها تحت الأذان. نعم تفضل. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. فأتيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسة وكان يقرأ في الركعتين وكان يقرأ يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المئة. أبو برزة نضلة بن عبيد. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم الكتاب أجزأت وإن زدت فهو خير. يعني الاقتداء من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إما يعني في السرية وإما في الجهرية. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السرية أو الجهرية نحن بلغنا ويدل على أن الصحابة كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغون كل صغيرة وكبيرة عنه. فإذا لم يأتي في عبادة من العبادات شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل. ثم قال وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت. ففي دليل على أن القراءة بعد الفاتحة ليست من الواجبات. لذلك قال وإن زدت فهو خير لأجل الاقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الفجر يوم الجمعة هي أفضل صلاة يصليها العبد في الأسبوع. صلاة فجر الجمعة كان يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم سورة تنزيل السجدة وهل أتى. نعم قرأ بقاف في الصبح وفي رواية أنه قرأ بالصفات. نعم

في الركعتين. ورجل قال لابن مسعود قرأت المفصل ليلة في ركعة، قال هل ذنك هذا الشعر؟ كما يحدث من كثير من الناس يقرؤون القرآن كما قال الحسن لا يكون همك آخر السورة. وقال أنزل القرآن يعمل به فاتخذوا قراءته عملا. فينبغي كما قال ابن عباس أن أقرأ آية ورددها من الليل إلى الصباح خير من أن أقرأ القرآن كله في ليلة. فالمقصود من القرآن الانتفاع والتدبر ولو كان بآيات أقل، خير من الإكثار مع لأنه إيش يريد زعم يستكثر من الحسنات. نعم قد يقرأ وينال هذه الحسنات الحرف العشر الحسنات، لكن الحسنة ما مقدارها؟ إذا تدبر فيها وخشع في القراءة كان الحرف العشر حسنات، وإذا لم يتدبر الحرف العشر حسنات ذاك التدبر إن لم يكن ليس له فيها شيء. لكن الحسنة هذه لا تساوي تلك الحسنة، فالحسنة بتدبر وخشوع يعني قد تفوق قراءة القرآن كله في آية واحدة ترددها، زي قال ابن عباس خير من قراءة القرآن كله في ليلة. فبين ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له نظائر يقرن بينهن في صلاته، فيقرأ سورتين من آل حاميم في كل ركعة مثلا. نعم. لا أعلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين من آل حانيم في كل ركعة. هذه يعني هذا أثر عظيم ومهم. بعض الناس يظن أهم شيء الاستكثار من القراءة، لذلك ذكر الحافظ في هذا الحديث من فوائد كراهة الإفراط في سرعة التلاوة، لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سرد القرآن وقراءته بهذه الطريقة كما نهى هنا ابن مسعود، وقال من قرأه في أقل من ثلاث لا يفقهه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. فقراءة التدبر أعظم أجرا من قراءة ليس فيها ذاك التدبر. وَلَا